لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وأما قوله أنه أمر أسامة بن زيد على الجيش الذي فيه أبو بكر وعمر ومات ولم يعزله ولم يسموه خليفة، ولما تولى أبو بكر غضب أسامة وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني عليك فمن استخلفك عليه، فمشى إليه وهو عمر حتى استرضياه وكان يسميانه مدة حياته أميرا. يقول أما هذا القول فمن الكذب الذي يعرفه من له أدنى معرفة بالحديث، أدنى معرفة بالحديث، فإن أبا بكر وعمر لم يكن في ذلك الجيش، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخلفه في الصلاة من حين مرض إلى أن مات. وأسامة قد روي أنه قد عقد له الراية قبل مرضه، ثم لما مرض أمر أبا بكر أن يصلي بالناس فصلى بهم إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قدر أنه أمر بالخروج مع أسامة قبل المرض فكان أمره له بالصلاة تلك المدة مع إذنه لأسامة أن يسافر في مرضه موجبا لنسخ إمرة أسامة عنه، فكيف إذا لم يؤمر عليه أسامة بحال؟ قوله ومات ولم يعزله، فأبو بكر أنفذ جيش أسامة رضي الله عنه بعد أن أشار الناس عليه برده خوفا من العدو، وقال والله لا أحل راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان يملك عزله كما كان يملك ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قام مقامه فيعمل ما هو أصلح للمسلمين، ولكن لشدة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم للرسول صلى الله عليه وسلم أبى أن يستجيب لرأي الصحابة القائلين بأن لا ينفذ الجيش أو أن يؤمر غيره عليه. قال وأما ما ذكره من غضب أسامة لما تولى أبو بكر فمن الأكاذيب السمجة. صح والله، فإن محبة أسامة رضي الله عنه لأبي بكر وطاعته له أشهر وأعرف من أن تنكر، وأسامة من أبعد الناس عن الفرقة والاختلاف، فإنه لم يقاتل لا مع علي ولا مع معاوية واعتزل الفتنة. وأسامة لم يكن من قريش، لأن أبوه زيد بن حارثة كان مولى كان عبدا، ولا ممن يصلح للخلافة، ولا يخطر بقلبه أن يتولاها، فأي فائدة له في أن يقول مثل هذا القول لأي من تولى الأمر، مع علمه أنه لا يتولى الأمر أحد إلا كان خليفة عليه. ولو قدر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره على أبي بكر ثم مات، فبموته صار الأمر إلى الخليفة من بعده، وإليه الأمر في إنفاذ الجيش وحبسه أو حبسه، وفي تأمير أسامة وعزله. وإذا قال أمرني عليك فمن استخلفك علي، قال من استخلفني على جميع المسلمين وعلى من هو أفضل منك، على من هو أفضل منك. وإذا قال أنا أمرني عليك، قال أمرك علي قبل أن أستخلف. الحوار ده على سبيل إيه؟ التصور والتنازل مع الخصم، ليس أن هذا قد وقع. ده لو كان قال كان يقول له، ده ولا قال له ولا إيه ولا رد عليه. يقول فبعد أن صرت خليفة صرت أنا الأمير عليك. ومثل هذا لا ينكره إلا جاهل، وأسامة أعقل وأتقى وأعلم من أن يتكلم بمثل هذا الهذيان لمثل أبي بكر. فعلا صدق هذا هذيان. وأعجب من هذا قول هؤلاء المفترين أنه مشى هو وعمر إليه حتى استرضاه، مع قولهم إنهما قهر عليا وبني هاشم وبني عبد مناف ولم يسترضياهم. كان الأولى مين اللي هيسترضوهم؟ اللي لهم وزن مين لو كانوا هم طلاب دنيا؟ واحد ابن مولى وابن مولى، ولا كانوا هيسترضوا مين؟ علي رضي الله عنه وبني هاشم قرابة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول وهم أعز وأقوى وأكثر وأشرف من أسامة، اللي هم بني هاشم، علي وبني هاشم وبني عبد مناف، ما استرضهمش. يبقى قطر الأخير حيمشوا عشان يسترضوه، أصلا لم يغضب حتى إيه يسترضيه. سماجة فعلا هذيان. يقول هم أعز وأقوى وأكثر وأشرف من أسامة رضي الله عنه، فأي حاجة بمن قهروا بني هاشم وبني أمية وسائر بني عبد مناف وبطون قريش والأنصار والعرب، لو كان ده قهر يعني أنت بتقولهم دول قهروا الناس، قهروا مين؟ قهروا بني هاشم، وقهروا مين كمان؟ بني أمية، لأنه أبو بكر قهر على زعمكم، أبو بكر وعمر هما اللي قهروا الناس، قهروا بني هاشم وقهروا بني أمية وقهروا بني عبد مناف وقهروا بطون قريش كلها وقهروا الأوس والخزرج والأنصار والعرب. يبقى دول أقوياء جدا بقى. ها يبقى ما حاجتهم أي حاجة إلى أن يسترضوا أسامة بن زيد وهو من أضعف رعيتهم، ليس له قبيلة ولا عشيرة ولا معه مال ولا رجال، ولولا حب النبي صلى الله عليه وسلم إياه وتقديمه له لم يكن إلا كأمثاله من الضعفاء. منزلته في الإسلام من حب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليس له عصبة قوية، عصبية قوية يعني يخاف منها. حاجة عجيبة والله، وده دليل على أنه يستحيل أن يكون أبو بكر وعمر قهر كل هؤلاء. ده الحقيقة ان هو رأوا ان ابا بكر هو خير من ايه من يستخلف، وليس انهم مقهورين، وإلا كانوا ايه كانوا قاتلوا، كانوا منعوا ذلك، خاصة ان قبيلة ابي بكر ليست هي القبيلة الايه القوية، وبنو عدي ليسوا اقوى من بني امية، بنو عبد مناف اقوى من ايه من قبيلة يعني بنو هاشم، اقصد بنو اميه وبنو هاشم معا اقوى من قبيله عمر. قال فان قلتم انما استرضياه لحب النبي صلى الله عليه وسلم له، فانتم تقولون انهم بدلوا عهده وظلموا وصيه وغصبوه، فمن عصى الامر الصريح وبدل العهد المبين وظلم واعتدى وقهر ولم يلتفت الى طاعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولم يرقب في آل محمد إلا ولا ذمة يراعي مثل أسامة ابن زيد. ده لو هو عشان بيراعي أسامة عشان حب النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى جزما وعقينا هيراعي آل البيت إيه أضعاف ذلك، لأن دول اللي نزلت فيهم الآيات في رعايتهم، مش كده؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، على أحد الوجهين في التفسير. يقول يقول وهو قد رد شهادة أم أيمن ولم يسترضيها، على كلامكم اللي هي أمه، مش انتوا بتقولوا ان هو رد شهادتها عشان شهدت لفاطمة بأن رسول وهبها فدك؟ طب يعني هو مش هيرضي أمه وهيرضيه هو وهو ملوش عشيرة؟ يقول وأغضب وهو على زعميكم، يعني وهو قد رد شهادة أم أيمن ولم يسترضيها، فأغضب فاطمة وآذاها وهي أحق بالاسترضاء، فمن يفعل هذا أي حاجة به لاسترضاء أسامة بن زيد؟ إذا كان حب النبي صلى الله عليه وسلم يبقى استرضاء الآخرين أولى، لأن دول أحب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يعني فاطمة أحب إلى الرسول ولا أسامة؟ فاطمة بنته قطعا ويقينا. طب هو ما استرضاش فاطمة، يبقى هو يسترضي أسامة؟ هو يريد رضا فاطمة صحيح، بس هو ليس على حساب ما رآه أنه الحق وكان مصيبا فيه. يقول وإنما يسترضى الشخص للدين أو للدنيا، فإذا لم يكن عندهم دين يحملهم على استرضاء من يجب استرضاؤه، على كلامكم، ولا هم محتاجون في الدنيا إليه، فأي داع يدعوهم إلى استرضائه؟ والرافضة من جهلهم وكذبهم يتناقضون تناقضا كثيرا بينا، إذ هم في قول مختلف يؤفك عنه من أفك، يقول القول ضده ولا يضر الله. قوم عجب لم يرى مثلهم في الكذب والسماجة والسخافة. قال فصل في تسمية عمر بالفاروق. قال الرافضي وسموا عمر الفاروق ولم يسموا عليا عليه السلام بذلك، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه هذا فاروق، هذا فاروق أمتي يفرق بين أهل الحق والباطل. وقال ابن عمر ما كنا نعرف المنافقين يفرق بين أهل الحق والباطل. وقال ابن عمر ما كنا نعرف المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ببغضهم علي عليه السلام. فيقال أولا أما هذان الحديثان فلا يستريب أهل المعرفة بالحديث أنهما حديثان موضوعان مكذوبان، اللي هو إن هذا فاروق أمتي على علي رضي الله عنه، واللي هو ما كنا نعرف المنافقين إلا ببغض علي. يقول حديثان موضوعان مكذوبان على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يروي واحد من يروى واحد منهما في شيء من كتب العلم المتعددة، ولا لواحد منهما إسناد معروف. ما الإسناد المعروف إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي، علي رضي الله عنه يقول والذي نفسي بيده لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. هذا حديث صحيح رواه مسلم وغيره، ولكن هذا يعني ليس أمرا يعرف في الظاهر، وإنما هو أمر في إيه؟ في القلوب. وليس أننا نعرف أمرا باطنا كشيء ظاهر. ويقال ثانيا من احتج في مسألة فرعية بحديث فلا بد أن يسنده، فكيف في مسائل أصول الدين؟ وإلا فمجرد قول القائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس حجة باتفاق أهل العلم، ولو كان حجة لكان كل حديث قال فيه واحد من أهل السنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة لكان ذلك حجة. طبعا الكلام ده ما ينفعش، عندهم تصحيح وتضعيف ورد الأحاديث. يقول ونحن نقنع في هذا الباب بأن يروى الحديث بإسناد رجاله معروفون بالصدق من أي طائفة كانوا، لكن إذا لم يكن الحديث له إسناد أصلا ملوش إسناد، فهذا الناقل له وإن كان لم يكذبه بل نقله من كتاب غيره فذلك الناقل لم يعرف عمن نقله، بدأينه مش جايبه بإسناد. ومن المعروف كثرة الكذب في هذا الباب وغيره، فكيف يجوز لأحد أن يشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لم يعرف إسناد؟ ويقال ثالثا من المعلوم لكل من له خبرة أن أهل الحديث أعظم الناس بحثا عن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وطلبا لعلمها، وأرغب الناس في اتباعها، وأبعد الناس عن اتباع هوى يخالفها. فلو ثبت عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي هذا لم يكن أحد من الناس أولى منهم باتباع قوله، فإنهم يتبعون قوله إيمانا به ومحبة لمتابعته لا لغرض لهم في الشخص المندوح. فلو ثبت عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي هذا فاروق أمتي لقبلوا ذلك ونقلوه، كما نقلوا قول أبي هريرة، كما نقلوا قوله لأبي عبيدة هذا أمين هذه الأمة، وقوله للزبير إن لكل نبي حواري وحواري الزبير، وكما قبلوا ونقلوا قوله لعلي لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله عليه، ونقلوا وقبلوا حديث الكساء لما قال لعلي وفاطمة وحسن وحسين، اللهم هؤلاء أهل بيتي، أهل بيتي، هؤلاء أهل بيتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وأمثال ذلك. ثبت عندهم وقالوا به قابل وأمثال ذلك. ويقال رابعا، كل من الحديثين يعلم بالدليل أنه كذب، لا يجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يقال ما المعنى بكون علي أو غيره فاروق هذه الأمة يفرق به، يفرق بين الحق والباطل. إن عنا بذلك أنه يميز به، يميز بين أهل الحق والباطل، أو يميز بين أهل الحق والباطل، فيميز بين المؤمنين والمنافقين، فهذا أمر لا يقدر عليه أحد من البشر، لا نبي ولا غيره. قد قال الله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم عين كل منافق في مدينته وفيما حولها، فكيف يعلم ذلك غيره؟ ومحبة الرافضة لعلي باطلة، فإنهم يحبون ما لم يوجد، وهو الإمام المعصوم المنصوص على إمامته، الذي لا إمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا هو، الذي كان يعتقد أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ظالمان معتديان أو كافران. هو في حد كده؟ ما فيش كده. كل أهل البيت الأفاضل يعتقدون أن أبا بكر وعمر إيه؟ خيرة الخلفاء الراشدين، خيرة هذه الأمة. يقول: وإنما غايته أن يكون قريبا من أحدهم. يقول: فإذا تبين لهم يوم القيامة أن عليا لم يكن أفضل من واحد من هؤلاء، وإنما غايته أن يكون قريبا من أحدهم، وكان أثناء خلافتهما اقترب منهما. لماذا؟ لحبه لهما ولحرصه على الاقتداء بهما والنصح لهما. يقول: وأنه كان مقرا بإمامتهم وفضلهم، ولم يكن معصوما لا هو ولا هم، ولا كان منصوصا على إمامته. تبين لهم أنهم لم يكونوا يحبون عليا، بل هم من أعظم الناس بغضا لعلي رضي الله عنه. في الحقيقة فإنهم يبغضون من اتصف بالصفات التي كانت في علي أكمل منها في غيره، من إثبات إمامة الثلاثة وتفضيلهم. يعني هم بيبغضهم اللي بيثبت إمامة أبي بكر وإيه وعمر وعثمان، وعلي كان بإيه بيثبت ذلك. هم بيبغضوا من يفضل أبي بكر وعمر وعثمان، بل بيكفروا كمان، وكذلك من يقول بالخلاف، وعلي هو يقول إيه ذلك. يبقى حقيقتهم أنهم بيبغضوا إيه، بيبغضوا علي. فإن علي رضي الله عنه كان يفضلهم ويقر بإمامتهم، فتبين أنهم مبغضون يفضلهم. كان عليا، أنا قلت إيه؟ كان عليا كان يفضلهم ويقر بإمامتهم، فتبين أنهم مبغضون لعلي قطعا. فإن عليا رضي عنه كان يفضلهم ويقر بإمامتهم، فتبين أنهم مبغضون لعلي قطعا. يقول: وبهذا تبين الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه أنه قال: لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق. إن كان هذا محفوظا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده طبعا هو ثابت، عايز يقول التاني لو كان محفوظ يبقى هو ده. فإن الرافضة لا تحبه على ما هو عليه، بل محبتهم من جنس محبة اليهود لموسى والنصارى لعيسى محبة مع ايه؟ مع مخالفة لهما، محبة كاذبة، لأن المحب لمن يحب مطيع. فأما إذا كان يغلو فيه فقط من غير أن يتابعه فليست محبة صحيحة، محبة علة. يقول بل الرافضة تبغض نعوت علي وصفاته كما تبغض النصارى اليهود والنصارى نعوت موسى وعيسى، لأن صفة موسى وصفة عيسى أنه بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم تكفرون وتبغضون محمدا صلى الله عليه وسلم، فأنتم تبغضون يعني من يتصف بمحبته. لذلك حقيقتهم أنهم يبغضون عيسى، لذلك كانوا يوم القيامة بعيدين عنهم. يقول فإنهم يبغضون من أقر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وكانوا مقرين بها صلى الله عليهم أجمعين. فصل في الكلام على فضل عائشة رضي الله عنها. قال الرافضي وأعظم أمر عائشة على باقي نسوانه، مع أنه عليه السلام كان يكثر من ذكر خديجة بنت خويلد، وقالت له عائشة إنك تكثر من ذكرها وقد أبدلك الله خيرا منها، فقال والله ما بدلت بها، ما هو خير منها، صدقتني إذ كذبني الناس، وآوتني إذ طردني الناس، وأسعدتني بمالها، ورزقني الله الولد منها ولم أرزق من غيرها. يقول والجواب أولا أن يقال إن أهل السنة ليسوا مجمعين على أن عائشة أفضل نسائه، بل قد ذهب إلى ذلك كثير من أهل السنة، واحتجوا بما في الصحيحين عن أبي موسى وعن أنس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، والثريد هو أفضل الأطعمة لأنه خبز ولحم، كما قال الشاعر إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد. يقول وذلك أن البر أفضل الأخوات واللحم أفضل الإدام أو أفضل الآدام، كما في الحديث الذي رواه ابن قتيبة وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد إدام أهل الدنيا والآخرة اللحم، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. فإذا كان اللحم سيد الآدام والبر سيد الأقوات ومجموعهما الثريد، كان الثريد أفضل الطعام، وقد صح من غير وجه عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنه قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وفي الصحيح عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قلت رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قلت من الرجال؟ قال أبوها. قلت ثم من؟ قال عمر، وسمى رجالا. يقول هؤلاء يقولون قوله لخديجة ما أبدلني الله بخير منها، إن صح معناه ما أبدلني الله بخير لي منها، لأن خديجة نفعته في أول الإسلام نفعا لم يقم غيرها فيه مقامها، فكانت خيرا له من هذا الوجه لكونها نفعته وقت الحاجة. طبعا هذا كلام في تأويل طبعا، والحديث ما أبدلني الله خيرا منها حديث حسن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير نسائها خديجة بنت خويلد، يعني كل نسائها نساء الأمة. يقول وعائشة لكن عائشة صاحبته في آخر النبوة وكمال الدين، فحصل لها من العلم والإيمان ما لم يحصل لمن لم يدرك إلا أول زمن النبوة، فكانت أفضل بهذه الزيادة. صحيح أن خديجة أفضل. كامل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد. فهذا يدل على كمالها وفضلها على سائر أزواجها. وفاطمة سيدة نساء هذه الأمة، وهذا يدل على فضلها، وفضل أمها أعظم من فضلها، فإنما كانت بها، كانت بأمها. يقول: فخديجة كان خيرها مقصورا على نفس النبي صلى الله عليه وسلم ولم تبلغ عنه شيئا. إن الأمة انتفعت بها أكثر مما انتفعت بغيرها، وبلغت من العلم والسنة ما لم يبلغه غيره، ما لم يبلغه غيرها. هذا لا يلزم منه فضلها على خديجة، لأن نفس الرسول صلى الله عليه وسلم هي التي انتفعت، وهذا الذي نفع الله به الأمة ككل. فلولا أنها نفعته بنفسها وبماله لما كان يعني هذا الأثر الهائل العظيم. والله أعلم. يقول: فخديجة كان خيرها مقصورا على نفس النبي صلى الله عليه وسلم، وكفى به، أنا بقول بقى، وهذا كفى به دعما للدين. يقول: لم تنتفع بها الأمة كما انتفعوا بعائشة. هذا كلام غير صحيح. خديجة رضي الله عنها منزلتها وسيرتها التي ثبت الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم على النبوة، ويعني رابطت على جأشه حتى يعني ثبت على النبوة، هذا من أعظم انتفعت به الأمة، استغفر الله. ولا كان الدين قد كمل حتى تعلمه ويحصل لها من الكمال، من كمال الإيمان به ما حصل لمن آمن، ما حصل لمن علمه وآمن به بعد كماله. الصحيح أن هذا ليس بلازم أن يكون أفضل، فإن هذا من جهة الكمية، وتقدم خديجة من جهة الكيفية، والله أعلم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.